أثابكم الله فضيلة الشيخ ونفع بعلمك المسلمين وغفر الله لك ولوالديك ولجميع المسلمين. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما هو لبس النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وما حكم الإسبال وما حده، وما السنة في طول الثوب، وجزاكم الله خيرا. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قبل ما أنسى إن شاء الله، الدرس هذا سيكون الأخير، لأن الأسبوع القادم ستكون دورة الرياض بإذن الله في شرح كتاب الزاد يوم الجمعة، فنحتاج إلى من أجل السفر، لكن بإذن الله سيستأنف الدرس بعد الحج، لأنه الأسبوع بعد الأسبوع القادم سيكون من الصعوبة بسبب الحجاج وزحمتها. فكالعادة توقف الدرس من موسم، وإن شاء الله بعد الحج ستكون هناك دورات ننتهي فيها من كتاب الصلاة بإذن الله، إذا بدأنا مباشرة بإذن الله. ما ورد في السؤال: السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه جعل لباس المسلم فوق الكعبين بالنسبة للرجل، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: ما أسفل الكعبين ففي النار. فلا يجوز له أن يكون لباسه نازلا عن الكعبين ومجاوزا لهما، فإذا جاوزهما إلى حد جر الثوب وكان قصده الخيلاء فإنه فيه الوعيد أن الله لا ينظر إليه، كما في الحديث لا ينظر الصحيح: لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء. ونص العلماء على أن جر الثوب خيلاء يعتبر كبيرة من كبائر الذنوب، بمعنى أن يكون ثوبه أو بشته زائدا عن الحد فيسحب على الأرض، ويقصد بذلك الكبر والتعالي. وأما إذا لم يقصد الكبر والتعالي فإنه يعذب بقوله: ما أسفل الكعبين ففي النار. فهناك وعيدان: وعيد بقوله ما أسفل الكعبين ففي النار، وعقوبة زائدة على كونه في النار أن الله لا ينظر إليه يوم القيامة. فهذا من اختلاف مورد النصين، وليس بين النصين تعارض، بحيث يقال إنه إذا أسفل ولم يقصد الخيلاء جاز له، نقول إنما أسفل الكعبين ففي النار، فإن أصبح يجره وقصد به الخيلاء صار في النار، يعني يعاقب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل العقوبة في موضع الذنب، كما قال لما رأى أقواما أقدامهم تلوح قال: ويل للعقاب من النار، لأن المعصية وقعت بترك العقب وعدم غسله كما أمر الله عز وجل. فهكذا إذا جر إذا نزل ثوبه عن الكعبين قال عليه الصلاة والسلام: ما أسفل الكعبين ففي النار، هذه عقوبة خاصة. فإذا كل ما نزل عن الكعبين فيها هذه العقوبة على ظاهر النص، فإذا جر الثوب خيلاء حينئذ يفصل فيه، يقال إذا جره إذا جر الثوب يفصل فيه، فإن جره خيلاء صارت العقوبة بكونه في النار ولا ينظر الله إليه يوم القيامة. وأما إذا جره ولم يقصد الخيلاء فإنه تكون له العقوبة الأصلية باقية، لأن النص الثاني لا يلغي الأول. وأما حديث أبي بكر فليس كما يفهمه البعض، وإن كان بعض العلماء مالا، هو يقول: يا رسول الله، إن أحد شقي إزاري، الإزار مثل الإحرام وهو الوزرة لأسفل البدن، والإزار تعرفون أنه يعقد، ففي بعض الأحيان تنحل العقد فينزل يتحدر والإنسان لا ينتبه له ثم ينتبه له، قال: إن أحد شقي إزاري يسقط إلا أن أتعاهد، يعني أنتبه له. فقال صلى الله عليه وسلم: إنك لست ممن يجره خيلاء. فقوله عليه الصلاة والسلام: إنك لست ممن يجره خيلاء، أولا أن أبا بكر رضي الله عنه بين أنه لم يفعله اختيارا، بمعنى أنه لم يجعل إزاره اختيارا زائدا عن الحد الذي حده الشرع. ثانيا أنه قال: إلا أن أتعاهده، معنى أنه إذا علم به جذبه. ثالثا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ما دام الحال حالك، ما دام حالك هكذا فلست ممن يجر خيلاء. وهذا لا يعني أن من فصل ثوبه وأصبح يجره بدون الخيلاء أنه لا إثم عليه. والدليل على أنه ممنوع أن أبا بكر سأل رضي الله عنه، دل على أنه أمر ممنوع في الأصل، إلا لما كان لسؤال أبي بكر من فائدة، كيف يسأل وهو أمر مباح؟ لا يسأل إلا عن أمر فيه وعيد أو فيه منع أو فيه زجر. ولذلك هذا الحديث ليس على ظاهره، لأن من يفصل ثوبه زائدا عن الكعبين ويقول حديث أبي بكر يدل على أنه في حال الخيلاء، نقول له أن أبي بكر رضى الله عنه لم يذكر استقرارا للملبوس مخالفا للوارد، وإنما ذكر أنه يتعاهد فقال إلا أن أتعاهد. ثانيا قال إن أحد شقي إزاري، ما قال إن إزاري، وهذا يدل على السقوط العفوي الذي لا يكون بقصد. فالحديث في جهة، والاستدلال به على هذه الأمور على إباحة الإسبال في جهة أخرى، لا يقبل الاستدلال به على هذا الوجه فيما يظهر، الله أعلم. ويبقى الأصل من تحريم ما أسفل الكعبين على الأصل، ومن جر ثوبه وزاد حتى أصبح ثوبه جر يفصل فيه على التفصيل في السنة، فيعمل المنطوق والمفهوم في الحديث. وأما بالنسبة للإسبال فإنه كبيرة من كبائر الذنوب بالنسبة للرجل، وأما المرأة فإنها تجر ذيلها، وهذا هو الأستر لها أن تجر ثوبها، وهي سنة أضعها النساء إلا من عصم الله ووفق الله، أن المرأة تجر ذيلها طلبا للستر. وأما بالنسبة للرجل فإنه لا يجر كما تجر المرأة، وإنما عليه أن يشمر. وأما قول عليه الصلاة والسلام أزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه، فالإزار مثل الإحرام، الإزار هو لأسفل البدن والرداء لأعلاه، فإذا قيل أزرة فمعناه أنه في ثوب يقبل التقسيم وهو المتعلق بأسفل البدن. من عادة الأزرة الوزار إذا اتزرت به أنه يعيق المشي، وهذا يعرفه من يستعمل الإزار، أنت إذا لبست إزار في الحج والعمرة تلاحظ هذا أنه يعيقك في المشي، لكن ما تستطيع أن تمشي كما ينبغي إلا إذا رفعته وشمرته، وكلما ارتفع أمكنك أن تدفع الضرر عن نفسك، بحيث لو جاءت حفرة أو جاء شيء تستطيع أن تقفز وأن تتلافى، وهذا معروف. فإذا ارتفع الإزار حتى يصير على 4 أصابع من الركبة يكون أرفق كثيرا بأنصاف الساقين، وأيضا في قوله للرجل ارفع أي في الإزار، ولذلك كان يرفعه، فدل على أنه في الإزار وليس في الثوب المفصل. هذا الإزار لماذا تعتني الشريعة بالتنبيه؟ قالوا لذلك نهي عن اشتمال الصماء، الصماء أن يأتي بالثوب فيجلله بدنا، قالوا لأنه لو دهم عليه عدو أو فزعت عليه حية أو بلاء لا يستطيع أن يدفع، لأنه مثل المكتوف، وهذا يدل على أن اللباس إذا أعاق، ليس أن الشريعة تعتني بتنبيه المسلم عن إعاقة الإزار، لأن حفظ الأنفس من مقاصد الشريعة وحفظ الأجساد عن الضرر من مقاصد الشريعة. فكما نهي عن اشتمال السماء دفعا للضرر على أحد الأوجه في تفسيره وبيانه، كذلك أيضا أمر بشمر الإزار لأن هذا أبلغ في دفع الضرر عنه، إذا مشى وأراد أن يقفز بعض الأحيان تعترض الحفرة ويعترض، ولذلك كثيرا ما يسقط من لا يحسن لبس الإزار، كثيرا ما يسقط، كثيرا ما يتعثر، وترى الصبي الصغار يتعثرون لأنه لا بد من شمر الإزار. وقال أزرة المؤمن ولم يقل ثوب المؤمن، فرق بين الثوب وبين الأزرة. هذا من يقول إنه خاص بالإزار له وجه من السنة ومن منطوق السنة، ومن يقول بالتعميم فإنه خلاف الظاهر، لأنه نص على الإزار وجاء في فعله عليه الصلاة والسلام أمره للصحابة أن يشمر، ما يدل على أنه فيما يقبل الرفع وهو الإزار، وجاء المعنى يقوي، جاء النظر يقوي الأثر، ومن هنا يقوى أن رفع الثوب ليس رفع الإزار إلى ما يقارب الركبة، إنما هو في الإزار. وأما بالنسبة للثوب فإنه يقتصر فيه على البعد عن المنهي، بحيث لا يجاوز الكعبين، لا يحاذي الكعبين ولا يجاوزهما، إذا جاوز الكعبين ففي النار، وإذا كان فوق الكعبين فهو السنة، أي الذي ورد به الشرع. السؤال إذا حاذ الكعبين، مذهب طائفة من علماء من أئمة الأصول أن من ما وقع بين المأذون وغير المأذون مكروه، فإذا حاذ الكعبين يعتبر مكروها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أسفل الكعبين ففي النار، هذا المنطوق. ومفهومه أن الذي لم يسفل عن الكعبين وينزل عن الكعبين فليس في النار، ومن هنا قالوا إنه مكروه، حده الكراهة، لكن لا يصل إلى الحكم بالتحريم والوعيد، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبيه وآله وصحبه أجمعين.